الحمد لله الذي تفضل ووهب، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم المبعوث من أشرف قبائل العرب، وعلى آله وصحبه الذين حازوا أعلى الرتب وجازوا على بحور البلاغة والأدب. أما بعد، فقد تعددت مظاهر الكيد للغة العربية منذ وقع الاحتلال الغربي للبلاد الإسلامية، وقد شخص شيخ العربية العلامة محمود شاكر رحمه الله الدافع وراء الحملة على الفصحى، فقال: منذ استيقظ العالم الأوروبي لنهضته الحديثة وهو يرى عجبا من حوله أمم مختلفة الأجناس والألسنة، من قلب روسيا إلى الصين إلى الهند إلى جزائر الهند إلى فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب إلى شمال أفريقيا إلى القارة الأفريقية وسواحلها إلى قلب أوروبا نفسها، تتلو كتابا واحدا يجمعها، يقرأه من لسانه العربية ومن لسانه غير العربية، وتحفظه جمهرة كبيرة منهم عن ظهر قلب. عرفت لغة العرب أم لم تعرفها؟ ومن لم يحفظ جميعه حفظ بعضه ليقيم به صلاته. وتداخلت لغته في اللغات، وتحولت خطوط الأمم إلى الخط الذي يكتب به هذا الكتاب، كالهند وجزائر الهند وفارس وسائر من دان بالإسلام. فكان عجبا أن يكون في الأرض كتاب له هذه القوة الخارقة في تحويل البشر إلى اتجاه واحد متسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة. لقد كانت الغاية الأسمى التي رسمها أعداء أمتنا هي إحداث القطيعة بين المسلمين وبين هذا الكتاب المجيد الذي ظلوا يستمدون منه قيمهم ومبادئهم ورؤيتهم للحياة وللوجود. وقد نشرت الهلال عام 1934 مقالا عجيبا للدكتور حسين الهراوي، ضمنه تقريرا وقع في يده للجنة العمل المغربي الفرنسية. يقول الدكتور حسين: فرأيت هذا التقرير يتبع السياسة الاستعمارية ويصف مقاومة الإسلام والتقارير السرية التي يرسلها المستشرقون في البلاد المستعمرة إلى حكوماتهم لمقاومة الإسلام، لأن روحه تتنافى مع الاستعمار، وأن أول واجب في هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة وصرف الناس عنها بإحياء اللهجات المحلية في شمال أفريقيا واللغات العامية حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم ويمكن التغلب على عواطفهم. ومن مظاهر الكيد للفصحى نشر اللغات الأجنبية واعتمادها لغة للتعليم بغية السيطرة على العرب وجعلهم تابعين للاستعمار تبعية مطلقة، ومنها هجر الفصيحة تمهيدا للقضاء عليها وما يتبع ذلك من فصل العرب عن تراثهم ودينهم، ومنها السخرية من اللغة الفصحى وتحقير أهلها في المواد الإعلامية الهزلية، ومنها الدعوة إلى اللغة الثالثة أو الوسيطة أو الفصعمية أو الخنثى على نحو ما قرره عباس خضر، أو الفصحى المخففة والعامية المشرقة على نحو ما قرره فرح أنطون، ومنها الدعوة إلى الإبقاء على الفصحى مع إلغاء الإعراب وتسكين أواخر الكلمات، ومنها الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية، ومنها الدعوة إلى تطوير النحو والبلاغة، ومنها اصطناع الشعر المنثور، ومنها تغريب الأدب، ومنها تشجيع الأدب الشعبي، وهي طريقة غير مباشرة لإنعاش العامية، وتحويل الأدب العربي إلى أدب شعبي متفرق على أساس إقليمي، فيصبح بين أيدينا أدب شامي وعراقي ومصري وحجازي ونجدي وجزائري إلى آخره. وبدلا من استخراج كنوز الفصحى الأدبية وتحقيقها، يتجه الباحثون والدارسون إلى مثل قصة الزير وعنتر وسيف ابن ذي يزن وتغريبة بني هلال. وما أحسن ما قال الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله في سياق الرد على الدعاة إلى الأدب الشعبي، وكم أحرجنا هؤلاء الدعاء حين كنا نسألهم عن أبي الطيب الذي ولد في الكوفة من أرض العراق وغنى أعذب ألحانه في حلب من بلاد الشام وصار أحكم قوافيه في أرض الكنانة مصر وأعطى أصدق تأملاته في بلاد فارس. فهو عراقي أم شامي أم مصري أم فارسي، وفي أدب أي إقليم يمكن أن يوضع أدبه، وليس أبو الطيب بدعا في ذلك، وإنما يشاريه في هذا عدد كبير من أدبائنا الأفذاذ من أمثال أبي تمام والبحتري وأبي العلاء ومئات غيرهم من الكتاب والشعراء. انتهى كلام الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. ومن مظاهر الكيد للفصحى، بل هو أخطر محاور هذا الكيد، الترويج للعامية ووضع القواعد لها وتحديد كيفية رسم كلماتها ونقلها من اللهجة المنطوقة المقصورة على الاستعمال الوظيفي في الحياة اليومية إلى اللغة المكتوبة المستعملة في التأليف والبحث والإدارة، أي جعل العامية لغة أدبية بدلا من الفصيحة. إن الدعوة إلى العامية لا يمكن أن تكون دعوة بريئة نزيهة، وإنما هي محاولة لاقتلاع الإنسان المسلم من ثقافة أمته وعزله ثقافيا وشعوريا ليسهل تشكيله وإلحاقه بأي نموذج ثقافي آخر. والدعوة إلى العامية زائفة المحتوى ومعادية من حيث أهدافها، أما زيف محتواها فلأنها تدعو إلى استعمال العامية انطلاقا من زعم كونها لغة مستقلة عن الفصحى، وما هي في الحقيقة إلا مستوى تعبيري من مستويات الفصحى منطوق ومستعمل في الحياة اليومية. وعليه فإن من تحصيل الحاصل الدعوة إلى استعمال المستعمل. وقيمة العامية كامنة في أنها منطوقة، وهذا سر مرونتها وحرارتها، فإذا دونت جمدت وبات من المحتم نشوء عامية أخرى جديدة. وأما كونها معادية الأهداف فإن أنصار الفصيحة لم يحاربوا الدعوة إلى العامية لمجرد مخالفتهم لمحتواها أو جهلهم بزيفها، بل حاربوها لما تضمره من أهداف معادية للأمة ولدينها وتراثها الإسلامي العربي. إن ثنائية العامية والفصحى من أكبر المشاكل التي تعرضت لها لغتنا العربية في تاريخنا الحديث، والتي تجسدت في التبشير بإحلال الأولى محل الثانية. وادعى المبشرون بالعامية أنها ذات طواعية ومرونة في الفهم، وأنها قادرة على التعبير الكتابي الأمثل عما يريده الناطق بها في زعمهم. لقد كثر خلط دعاة التغريب في الحديث عن الفصحى والعامية ومحاولة الادعاء بأن العامية لغة مستقلة بذاتها كالعربية، والحق أن هناك لغة واحدة هي العربية، ولهجة هي العامية، وأن الفصحى هي اللغة المشتركة بين العرب جميعا، وأنها هي القوة القادرة المؤهلة للمحافظة على بقاء المستوى البياني بين القرآن واللغة العربية. وإن أخطر الأخطار أن يمس هذا المستوى أو تجري محاولة للانتقاص منه. لقد وجدت العامية منذ العصور التاريخية القديمة في صورة لهجات يستعملها العامة في بيئات مختلفة، وهم يعرفون أنهم باستعمالهم إياها لا يبلغون المستوى الرفيع الذي يبلغونه بالفصحى، ولذلك كانت العامية محصورة في بيئات التخاطب الضيقة التي كانت بيئات منعزلة. لم تكن العامية لترقى كي تكون لغة الأدب أو الثقافة أو الدواوين الرسمية، ولم تكن الدروس تلقى بها في حلقات العلم، ولذلك لم يكن لها خطر على الفصحى في تلك الأيام. وكان لكل من العامية والفصحى دور في التعبير تؤديه في ميدانها، أما العامية المحكية فكان يمليها الانفعال الآني بالمواقف اليومية العادية، وأما الفصحى المكتوبة فكان يمليها تملي الفكرة والانفعال المركز بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.